فالذي يلقي ما عنده الأخير يبطل ذلك الذي ألقاه ويبطله بل مرة واحدة. أعد لنا هذا. أرفع صوتي. لم يبادر لموسى في إلقاء عصاه أولا لأن المسألة مسألة علم لا مسألة حرب. ففي الحرب تنفع المبادرة الحرب تنفع فيها المبادرة نعم والصنع الأولى وذلك باتكاف زمام المعركة. وأما في العلم فيحكم تقديم الخصم فإذا أظهر ما عنده شر عليه بالحجج والبراهين فأبطله وظهر الحق وانتصر على الباطل. هذا الأسلوب الذي اتبع موسى به هذا الوحي بتوفيق الله تعالى. نعم ثانيا مظهر من مظاهر الهداية الإلهية هداية السحرة إذ هم في أول النهار سحرة كفرة وفي آخره مؤمنون بررة. أعيد هذه. مظهر من مظاهر الهداية الإلهية مظهر من مظاهر الهداية الإلهية التي نسأل الله لا يحرمناها. أول النهار كانوا مشركين كافرين السحرة، آخر النهار كانوا مؤمنين ربانيين. من يملك هذه الهداية سوى الله عز وجل؟ أول النهار كانوا كافرين مشركين، أما جاء آخر النهار إلا وإذا بهم مؤمنون ربانيون. دل على هذا كلام الله. ثالثا وأخيرا ما سلكه فرعون مع السحرة كله من باب المناورات السياسية الفاشلة. أعيد. على ما سلكه فرعون مع السحرة كله من باب المناورات. ما سلكه فرعون مع السحرة فيما سمعناه ما هو إلا مناورات سياسية. هذا انهزم وانكسى وتحطم والعياذ بالله. وغدا إن شاء الله يخرج موسى مع بني إسرائيل. وأوحينا إلى موسى وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.